الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحديث النبوي المعروف لا حمى إلا لله ولرسوله، ونقلنا عن الجواهر ولأئمة المسلمين، قلنا هذا الذي لم يثبت انصافا لا دليل عليه بوجه ولو ضعيف الآن، فنبقى نحن وهذا التعبير لا حمى إلا لله ولرسوله. قلنا هذا النص عند السنة صحيح، آمنوا به وأفتوا على طبقه، وهو المشهور عندهم بإن اختلفوا في فهمه. فأما عند أصحابنا فقلنا مع الأسف لا يوجد هذا النص بإسناد أصحابه. نعم طبعا موجود في كتب السنة مضافا إلى هذا العموم أن رسول الله حمى النقيع لخيل المسلمين. قلنا الآن الموجود في نصوصنا عن الإمام الكاظم صلى الله عليه، أولا أن رسول الله حمى النقيع لخيل المسلمين، هذا موجود في كتب أصحابه، وإن كان في السند إشكال لموسى بن إبراهيم المروزي و سهل ابن زیاد هم موجود فی طبعا، و قلنا ان هذا الرجل استاد و معلم اولاد سندی ابن شاهر و لعله یکی فی حالتی علا این که زمکان و الروایم لا تخلو من ابهامه، لیکن علا این هذا موجود فی اسانید اصحابنا، فی کتاب مشهور من کتب اصحابنا الکافی الروایت و مذکورت، و لذا به لحاظ المصدر اجمالا لا بأس به. فيحصل لنا شبه وثوق بأن رسول الله حمى النقيع، ويمكن بالملازمة يحصل لنا باعتبار اختصاص الحكم لرسول الله تلك الرواية أيضا لا حمى إلا لله ولرسوله، إجمالا يحصل إلى إنصافا صعب حصول الوثوق الكلي تلك الرواية. وفي رواية أخرى قرأناها أيضا مع كلام فيه، قال عليه السلام يجوز للشخص أن يحمي الكلى لكن إذا كانت الأرض أرضا، في أرض نفسي لا بد يجوز له الحمى. طبعا بالملازم يستفاد أنه في الكلى العام في المرعى العام ليس له ذلك، ليس له أن يحمي، هذا مؤيد لذاك الحديث لا حمى إلا لله والرسول. على أحيان إنصافا نص الحديث من طرق الأصحاب لم يثبت، لكن انصافا مؤيدات موجودة مما تكشف عن ارتكازية ذاك الحديث، كان وضع مسلم الأجواء العامة عند الأئمة أئمتنا صلى الله عليه أجمعين وأئمة السنة مسلم ذاك الخوف لا حمى إلا لله ورسوله، يعني هاتان الروايتان كأنما بمنزلة كأنما في الارتكاز موجود لا حمى إلا لله ورسوله، أصل الارتكاز ثابت. فلذا انصافا و بعد التأمل في مصادر تلك الرواية و فتواهم به و افتاء حتی فقهایم بذلك، انصافا لا بأس لحصول الوثوق بتلك الرواية اجمالا. هذا بالنسبة الى صدور تلك العبارة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. و اما بالنسبة الى المنفي، طبعا المنفي هنا لا حمى، تعلمون في اللغة العربية المصدر يستعمل تارة بنفس معنى المصدر، يعني معنى حدثي فيه، وقد يستعمل بمعنى اسم المفعول، خلق معنى مخلوق، لفظ معنى ملفوظ، هذا مصطلح باللغة العربية، كلام بمعنى كتاب ما كتب، يعني كتاب بمعنى مصدر موجود، اسم المصدر على ما يقال أو نتيجة المصدر أو حاصل المصدر، وقد يفرق بين الثلاثة في بعض اللغات كالفارسية دون العربية. على عين هذا المعنى اسم المصدر يختلف عن المصدر في مثلا في المعنى ووجوه الفرق بينهما، تعرضنا لها في مجال، قلنا هذا عند قدماء الأدب لم يكن مذكورا، هذه الفروق وجدت فيما بعد في اللغة العربية. انصافا وجدانا نستطيع أن نجد فرقا بينهما، لكن لا بتلك الوجوه التي ذكرت، يعني مثلا في اللغة العربية ذكر من المصدر التقبيل واسم المصدر القبلة، أي إنسان عربي بارتكازه يجد فرقا بين التقبيل وبين القبلة، لكن معيار الفرق كيف يكون ذاك يحتاج إلى بحث آخر. على ای حال کلمت حما لا حما الا لله و لرسوله فی اللغه العربیه تارتن یستعمل بالمعنى المصدر، این لا یمنع لیس لاحد ان یمنع مثل لا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، معنا ذلك لیس لاحد ان یحمی لیس لاحد ان یمنع لا منع فحینه اذن یعنی لله و لرسوله ان منع لیس لاحد ان یحمی مکانا ان یمنع ارضا صحرا کلا ان عشبا، نعم لله ان یمنع هذا معناه يكون بناء على هذا لا حما الا لله ولرسوله فاسناد الفعل اليهما بالمعنى الحدثي وهو المانع. طبعا بناء على هذا المعنى خب طبعا تعلمون انه المنع الالهي متصور في منع رسول الله ولا ما له معنى اخر. و نقلنا سابقا كرارا جمله من علماء السنه ولعله من علمائنا قالوا لله تشريف لله ان الله اذا اراد ان يحمي او يمنع يكون على لسان الرسول، ونحن ذكرنا انه ليس من البعيد لا يكون تشريفا حتى فان لله خمسا، بل حتى تصوير الملكيه الاعتباريه لله ما فيه مشكله، ليس فيه مشكله، ولو المشهور بينهم ان تصوير الملكيه الاعتباريه لله بعد ان تكون الملكيه الحقيقيه بتمام حقيقه الله هو الخالق للكون هو المالك فلا يعقل هنا معنى للملكيه الاعتباريه كيف ينسب الى الله. نحن قلنا لا بأس حتى بتصوير الملكيه الاعتباريه، لان الملك الاعتباري في نفسه عباره عن مجموعه احكام، لما يقال ملك يعني لك ان تتصرف فيه، لك ان تهبه لغيرك، لك ان تتلفه، لك ان مثلا تجعله لشخص آخر، لك ان لا تتصرف، هذا معنى ملكون. و من جملة آثار الملك الاعتباري التمليك، لما يقال الكتاب ملكون لك يعني تستطيع ان تملكه لغيرك، هذا من آثار الملك الاعتباري. و ليس من البعيد انه لما يقال الخمس لله فإن لله خمسه، خصوص هذا الاثر اريده، يعني ان الله ملك رسوله الخمس، لا ان الله يتصرف في الخمس ياكل الخمس منزه عن بس، ليس من البعيد. اصولا نحن ذكرنا كرارا ومرارا ان الملك الاعتباري يمكن لحاظ جمله من الجهات في الاعتبار فيه، خب لا اشكال، يجوز تمليك الشيء للحائط للمسجد، يقول مثلا هذا الغنم ملك للمسجد، معقول، لكن هل المسجد يأكل الغنم؟ لا يأكل الغنم. مثلا هذا الدكان، هذه الحديقة، هذه الأرض ملك لهذه القنطرة، ملك للقنطرة، قنطرة مثلا الجسر مثلا، ما معنى؟ وملك للحرق وملك للضريح، يمكن تسليم. بين الأصحاب لا إشكال أن المالك يمكن أن يكون إنسانا حيوانا جمادا، نعم هناك اشكال في ان الدولت مالكتون اعتبارا ام لا. الاستاذ رحمه الله جمله من المشايخ المعاصرين نفو ذلك باعتبار ان الدولة امر موهوم لا واقع له، و الا حتی لو كان مثل الحائط يملك، لكن الدولة بعيدة عن هذا المقدار ايضا، لانه ما معلوم شنو دولة، عنوان سلطان معنا واضح، دولة ليس لها مفهوم واضح، على كيف مكان ليس قرار الدخول في هذه الجهة. فلما يقال هذا الشيء ملك للحائط جهة من جهات الملك، فلما يقال هذا الشيء ملك لله يعني الله ملك هذا الشيء لرسوله، أراد الرسول هذا الشيء. نحن سبقا شرحنا قبل الإسلام في الغنائم التي تحصل من دار الحرب يؤخذ الربع، يعني خمسه بالصلاح 20%، يؤخذ الربع ويجعل للحاكم. خب الانسان يتصور ان خلاف الظاهر خلاف الله على اي خمس، يعني خمس انه خمس المال، هذا ليس معنى اساس اختصار، ثم الرسول كان يتصرف في تصرف المال، لم يكن هناك منع من تصرفه اطلاقا. فحينئذ قد كان الانسان يتصور ان رسول الله جعل نفسه منزله الحكام، كيف الحكام كانوا يأخذون الربع تشهيا؟ و تلذذن و تمتعن لانفسه الرسول هم نفسشه. فنزلت الآیه المبارکه ان الله ملک الخمس لرسولی فان لله خمسه، یعنی مو انه رسول الله تشهیه، مو تتصور ان رسول الله یعتبر نفسه ملک مثل بقیه الملوک، لا، هذا امر راجع الى الله. فليس من البعید كما في اطیع الله و اطیع الرسول احتملنا عند الله، ليس ارشادیا كما هو المشهور الان على السنه الاصحاب، احتملنا ان لفظ الاطاعه تستخدم في جمله من الموارد في الاحكام الولائيه لا في مطلق الاحكام. والمراد بالآية المباركة اطاعة الله يعني اطاعة الله فيما يحتاج الى الولاية، يعني لا يتصور ان اطاعة الله انما تكون في خصوص الامر بالصلاة والصوم، لا، حتى في ادارة المجتمع فيما يرجع الى الولاية. اطع اصولا في الامور التي خاضعة للامر الولائي، ولو الان مشهور على السنة الفقهاء اصولي من عندنا، يعني مسلم لعلكم سمعتم مرارا وتكرارا في الدروس ان اطیع الله ارشادیه، اطیع الله اذا کان معنا اقیم الصلاه آتو الزکات ارشادیه، لكن اذا کان معنا ارجعوا الى الله في اداره المجتمع. تامل، لا يتصور ان الله فقط يشرع، ان التنفيذ بيد الله، يعني لا يتصور كما الان خب تعلمون في زمان ولايه الفقيه صافي الكلام جمله كثيره حتى من المتدينين يعتقدون ان التنفيذ ليس بيد الله، ان شان النبي بيان التشريع صلاه واجب كذا، واما التصدي للحكومه فليس شان رسول الله، واما ما صدر من رسول الله الناس اجتمعوا عليه، الناس فرضوا له امر الاداره، والا الناس اذا ما فرضوا الا رسول الله ليس له الاداره. فنحن قلنا ان المستفاد من الايه المباركه خلاف هذا المعنى، اصلا المراد الجدي من الايه المباركه ان التنفيذ بيد الله كما ان التشريع بيد الله، كما ان الله سبحانه وتعالى يشرع فالله سبحانه وتعالى ينفذ، وكيفيه التنفيذ ان يكون لرسوله ولأولي الامر المفسر في رواياتنا قالوا فينا نزلت خاصه، تعبير هكذا. فإذا جعلنا الايه ناظره الى الامور الاجتماعيه الاداريه ليس تاسيسا ليس ارشادا مولوي، اصلا من وظائف المسلمين ان ادارة مجتمعهم بالقرآن بوحي من الله. تأملت النص، فهناك حكم بأقام الصلاة وهناك حكم بوجود حكومة اسلامية، تنفيذ الصلاة وتنفيذ الزكاة وتنفيذ الصوم. فلذا قال الولاية رأس كل شيء، ذربة الأمر وسنامه الولاية. ونحن قلنا قوله تعالى أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم، امر هنا يراد به الامور الاجتماعيه، فان اختلفتم في شيء فان اختلفتم شنو لا فان تنازعتم فردوه الى الله فان تنازع. اصلا لسان هذا التعبير لسان القضاء الاجتماعي يا الاداري، خب احتمال، لكن اطع غالبا اطع مولاك يمكن ايه كل، لكن لوح بدي النقطة الزائدة مو أقيم الصلاة. إذا قلنا في العبادات إرشادية، لأن أمر أقيم الصلاة موجود، إرشاد الأمر أقيم، أما إذا في المجتمع هذا أمر جديد، شيء جديد. أثناء المراد الجديد طبعا قلت هذا ما يحصل بالمؤسسة، لست مصرا على هذا المعنى، لكن بناء على هذا ليس إرشاديا مولاهيا. ها همين نه دیگه نمیشه باشه، نه میگه اداره اجتماع هم باید به امر الهی باشه، مجرد این که مجرد این که فرض کنید حالا یک مسیحی مثلا میخواد اقامه حکومت اسلامی بکنه، فقط مسیحیه، این اشکال نداره، میخواد حکومت اسلامی، یعنی به عبارت اخرى ولایت فقیه رو بگیم یا ولایت فقیه رو بگیم، نه حاکم و کیفیت حکومت هم خدا معین میکنه. اون قصه اهل همس داره، اهل همس کشدون ان محمد رسول که فل ادام کنید فلما یسأل ذاک یقول ها به یهودی ما عندنا مؤذن مسلم فهم یهودی صیتون فجبنا على رجل فیقول اهل همس کشدون ان محمد رسول علیکی اتماکان فهادا ادا فرادنا صحیحون فل ادام یقولوه یهودیون ادا فرادنا او غیر صحیح. لیکن مراد الآیه المبارکه ان ادارت المجتمع لابد ان تكون الهیه، فلذا اذا فرضنا هناك شخص غير فقيه لكن يطبق الفعل والذي عبرنا عنه بولاية الفعل لا بولاية الفقيه. الآية يستفاد منها أنه لا لابد من ولاية الرسول، أما غير الرسول نفس الأحكام التي أتى بها رسول الله يبينها لا يكفي. تأملوا، التصدي لابد أن يكون من الله، مو مجرد تطبيق أحكام الله. خب تعلمون أن صاحب الجواهر رحمه الله وصاحب القوانين ذهب إلى أن القاضي يجوز أن يكون غير مجتهد لكن يعمل برأي المجتهد. قال ما عندنا أكثر من الدليل بهذا المقدار، فحينئذ القاضي غير مجتهد لكن يطبق الفعل، يرجع إلى مجتهد يطبقه. سؤال، هل يمكن في إدارة المجتمع هكذا المدير للمجتمع لا يكون فقيها لكن يطبق الفعل؟ نحن قلنا المستفاد من الآية أن هذا لا يجوز، نفس الإدارة لابد أن تكون إلهية، وهذه الإدارة الإلهية ثبتت للرسول ولأولي الأمر المفسرين للأئمة المعصومين، ثم هم فبدوا ذلك كما في رواية عمر بن حنبل فإني قد جعلت عليكم حاكما، وكما في التوقيع المبارك أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواية عمر. فتبين فغرضي أنه ينبغي أن يفرق ما بين التعبير، فلا حما إلا لله ولرسوله، يعني ليس لأحد أن يمنع الحما يراد به المانع، إلا أن هذا الحق أن هذا الشيء فعل ثابت لله. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يمنع من شيء إلا على لسان رسوله، فبناء على هذا ليس لأحد من المسلمين بلغ ما بلغ أن يحمي شيئا وأن يمنع الناس من الدخول فيه، هذا المانع ليس له إلا لله ولرسوله ما جاء على لسان رسوله، وليس لله تشريفا، يعني ان الله فرض هذا الشيء لرسوله، فاذا رسوله منع شيئا وحما شيئا فكأن الله حما ذلك. بناء على هذا المعنى هذا الحديث المبارك ناظر فقط الى جانب الحكم التكليفي صرف والمانع، وانه ليس لأحد ان يمنع، هذا من جهة ومن جهة أخرى. إذا آمنا بمقالة مثل السيد الخميني رحمه الله من أن ولاية الفقيه بعينها ولاية رسول الله إلا ما دل على الفرق إنصافا بعموم الولاية، ولذا مثل السيد الخميني رحمه الله يرى لأن الآية المباركة أطيع الله وأطيع رسول الأمر تشمل الفقيه أيضا، لأن ولاية الفقيه بعينها ولاية الرسول إلا ما دل على التخصيص، فحينئذ ما كان من المانع لرسول الله يثبت بعينه للفقيه، لو لم يوجد دليل على الاختصاص كل ما كان لرسول الله والذي فضله إليه الله يثبت للفقيه. و اما بناء على ما سلكناه من أن هذا المطلب لم يثبت بالروايات و المقدار الثابت بالروايات أن الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعه سواء في زمانهم ولا يمكنهم الوصول اليهم كما في رواية عمر بن حنبل الامام في المدينه والشيعه في الكوفه او في عصر الغيبه، المهم عدم الوصول الى الامام اعتبار بداره، امروا الشيعه في امورهم الاجتماعيه والاداريه والقضائيه والتنفيذيه بالرجوع الى الفقهاء، ولذا مع وجود الفقيه ليس لغير الفقيه ان يتصدى لذلك، لابد من الرجوع الى الفقه، هذا معنى ولاية الفقيه. و اما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة احادیثنا، فكل ما كان ثابتا لرسول الله بعينه ثابت للامام هذا لا، ولذا الآيات المباركه مثل آيات اولی الامر لا تشمل الفقيه. ادله ولاية الفقيه بناء على هذا عندنا اصولا منحصره في ثلاث، روايه ابي خديجه اني رجع فهو قاضي فرجعته قاضيا فرجو اله، و روایت عمر ابن حنبله فإنی قد جعلت و حاکمه، و توقیع المبارک و اما الحوادث الواقعه. فإذا صحه فليس لهم الا شأن نیابت عنهم، ولذا اذا شک فی موردن ان ادلت النیاب ناظرتون اله، مثلا صلاة الجمعه، که فی صلاة الجمعه ان ادلت النیاب تشمل صلات الجمعه مشکلون بنان علی هذا لان صلات الجمعه اذا لا تقام خب صلات الظهر موجود خب لا اشکال فيه نعم اذا ادى الى تعطيل ذلك لا يجوز مشكله مثل جمله من الامور التي مثلا الجهاد الامر المعروف والنهي عن المنكر وهذه الامور اما اذا لا يؤجل تعطيله بدلا اثبات ان الائمه عليهم السلام ارادوا من الحوادث الواقع حتى مثل صلاه الجمعه التي اذا لا تقام يكون لها بدل انصافا لا يخلو عن شوب اشكال علاين ياتي الكلام اجمالا فيه وليس الان كغرضنا الدخول فيه تفصيلا لعلنا لا نتعرض لان تعرضنا لهذه المساله تفصيلا جديدا الان كيف ما كان اذا لابد بناء على هذا التفسير اذا وصل الحمى والمنع الى حد يؤثر في حياه المجتمع وفي اداره المجتمع انصافا عموم الولايه تشمل يعني يحتاجون الى منطقه كما كان هناك لخيل المجاهدين يحتاجون الى منطقه خاصه بالدبابات والاسلحه لا يدخل عوام الناس عامه الناس في هذه منطقه جبليه صحرائيه كبيره بمقدار الحاجه حسب نظر المتخصصين والمستشارين في ذلك تخمى منطقه معينه و تمنع منطقه معينه من الدخول اليها لتلك المصالح الاجتماعيه التي تضر التي تمنع من الكمال نحن سبرا شرحنا لا نحتاج دائما الى لا ضرر یعنی اذا لم يؤت به يكون ضررا قلنا لا دليل عليه المجتمع اذا بني على هذا المقدار يكون الى انتكاس دائما بل من يشتري عام من خاص لا اشكال فيه من الان وين انتو ملكي عام انا عش شخص الجيش ان يكون هالمنطقة الجبلية هالمنطقة مو ملك لاحد لكن في عشب فيمنع هالمنطقة حتى الناس لا يدخلون فيه هذا من مصادر اما الحوادث الواقع لا يسوق على الحوادث الواقع الامور التي تهم المجتمع الاسلامي صار واضح و اما تمنع مطلقا الدولة لها الحق لا انصافا تحتاج الحكام الولائية الى متخصصين الى مستشارين ملاحظات دقيقه بالمقدار الحاجه بالمقدار الذي يحتاجون اليه لا ازيد لا يكون ازيد فيضر بالناس اي مقدار يمنع من الجبل خب ناس بعد لا يرون فيه مواشيه فالمقدار الذي يكون فيه صلاح الدوله وصلاح الناس اصولا بناء على تفسيرنا الدوله والناس والامام والحاكم والمحكوم والسوق والملك كلهم عند في نظر الاسلام شيء واحد لابد من ملاحظة كمالاته كل شيء كماله بحسبه فالجيش الإسلامي لابد أن يكون له قوة وتدبير وطبعا تحتاج إلى أراضي واسعة للتدريب عليها طبعا كخيل المجاهدين في زمان رسول الله هذه نقطة لم تكن خاصة بزمان رسول الله خيل المجاهدين في زماننا موجود الجهاد والحرب تتوقف على أمور كما في ذاك الزمان في زماننا كذلك لرسوله لله ولرسوله بما أن الرسول هو الأصل والإمام المعصوم عندنا يقوم مقام الرسول إطلاق أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر تشمله بل يمكن أن يستفاد أن الرسول بناء على هذا يستطيع أن يمنع لنفسه يحمي لنفسه يمكن أن يستفاد لأنه تدخل في عنصر الاسم وكذلك في الأئمة عليهم السلام فقطعا اذا حما موضعا لنفسه قطعا ما اراد الاغراض بالمسلمين قطعا في صلاح للمسلمين هذا مما لا اشكال فيه اما هذه القطعيه في الفقيه محل اشكال فمن الفوارق بناء على هذا الفقيه ليس له ان يحمي لنفسه عند سيارات هو عند المحافظين ما ابي الان فاصدار حمايه يحتاج الى مكان لحم ليس له ذلك لابد ان يكون في ملك اما الرسول فارغ اصلا قلنا ما جعل له هو مطلق التصرف فيه اما النائب تصرفه محدود في تلك الرواية ارأيت لو ان صاحب هذا الامر اعطى كل بيت المال كل مثلا خمس او بيت المال لشخص جائز قلت نعم قال احسن لكن هذا لم يثبت الفقيه هذا الامام المعصوم الفقيه يقول انا رأيت من المسألة اعطي كل الخمس لشخص واحد انصافا عدالات وجد فيه شواهد عقلائيه و عرفيه و دينيه و نکات خاصه، مثلا فقيه آخر يحتاج الى تصرف مثلا مليون تومان كل الخمس وهو مصارفه اكثر من ذلك و اما انه بلا نقطه حسب ما يرى و من دون ان تكون هناك نقطه خاصه انصافا في راس الصحبه و الاشكال جمله من المناصب لا تثبت باطلاقها للفقيه وهذا من الفوارق بين ان نلتزم بان الفقيه بمنزلتهم تماما ام نائب عنهم. فبما انه قال لا حما الا لله و لرسوله، الرسول يحمي كيف شاء، و النقطه الاساسيه مضافا الى عصمته و هي نقطه كلاميه، نقطة لفظية توجد اطلاق لرسولي لرسول له بعد. هذا كله بناء على ان الحما يراد به المعنى المعنى الحدثي، ويحتمل ان يكون المراد بلا حما نفس المكان، لانه في اللغة العربية نفس المكان يسمى حما، حامل حما معروف امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، نفس المكان الذي حمي يسمى حما ايضا في تلك الرواية المعروفة على ان لكل ملك حما وان حما الله محارمه. فالملك له حما، فلا حما الا لله ولرسوله، يعني الحما لا يملك الا ما كان حما لله مثل الانفال لله، فيراد به المعنى الوضعي يعني الملكية، يعني ما حماه الله يسير حما، ما حماه الرسول يكون حما، لكل ملك حما، للرسول حما. فمعنى هذا راه يكون من قبيل قول الأنفال لله وللرسول، كيف لام الملك هناك موجوده، يعني الحما يعني كل ما منعه وحماه رسول الله يكون حما له. معنى هذه العبارة بناء على هذا يكون ملكا له، و طبعا بالمناسبة ملكا لله حما لله، يثبت هذا الحما لله و يثبت هذا الحما للرسول. إذا كان معنى الحديث المبارك هذا المعنى يعني لا حما، فإن كان لا يخلو عن بعده هذا معنى، أولا لم يثبت أن الله في شيء من الروايات بعنوان ان الله حما هذا المكان، فالمراد من الله هو الرسول، يعني ان ما حماه الرسول يكون حما لله ايضا لا فرق بينهما، ففي تصورنا حما الله وحما رسوله واحد لا فرق بينهما، ويكون من قبيل ان الانفال لله وللرسول، يعني الله ملكه كما الان شرحنا. فاذا حما رسول الله موضعا يصبح ملكا له لأن الله ملكه، فهو حما الله وهو حما رسوله، فلا يكون شيء متصفا بعنوان الحما ولا يكون الحما ملكا إلا لله وإلا لرسوله، يعني ما حماه الرسول يصبح من مصادر الحما لله وللرسول. هذا معنى العبارة. إذا كان معنى العبارة هكذا انصافا شمول هذه العبارة كما عن جملة من العامة قرأنا سابقا لعلهم فهموا هذا المعنى، شمول هذه العبارة للفقيه حتى بناء على ولاية الفقيه لا يخلو عن صعوبته، مشكل جدا. يعني المقدار الواضح أن الرسول إذا حما شيئا يصبح حما، و أما نسب تغيير هذا العنوان إلى الأئمة أو إلى الفقيه، أئمة باعتبارهم نفس رسول الله، إلى الفقهاء انصافا لا يخلو عن شبه اشكال، و ان كان الاظهر في تصوري في المعنى هو المعنى الاول. على اي حال اذا ناقشنا في معنى الحديث و اذا قلنا او اذا قلنا ان الحديث لم يثبت، نقول في رواياتنا ما موجود لا يوجد فلا يثبت، فمسألة الحما و تخصيص بعض المراتع العامة ببعض الشؤون لابد ان يكون باطلاق ولایت الفقیه. نفرض الان تلاحظون بعض المناطق في الصحراء في المنطقه الخاصه يجعلون بعنوان آبار النفط و اطراف النفط و اطراف الغاز، مثلا آبار الغاز لهم ذلك، یعنی یجعلون سیاج، سیاج دائم مداره، لیس لأحد ان یرعى غنمه فی هذا المکان. اول نکته اخرى، اول الحیوان، فحینه اذا اما نؤمن بالحدیث اما لا نؤمن. احسن، اذا لم نؤمن فنقول اصلا الحما لم يثبت في رواية اصحابنا كما كان عندنا اشكال في مسألة القطايا. فإذا لم يثبت الحما من رواية نقول في رواية اصحابنا ما موجود، نحن مقيدين برواية اصحابنا، ارتكاز ما ارتكاز مسلم قبول هذه الشواهد لم تثبت عندنا. خب حين اذن الامر سهل، الحما يدخل تحت عنوان اما الحوادث الواقع. فحين اذن القاعدة العامة الناس شركاء في السلام، الغاب لعامة المسلمين، الجبال لعامة المسلمين، الصحراء والمراتع لعامة المسلمين. فإذا أرادت الدولة أن تمنع الناس من دخول من الغابة، الآن كثير من الغابات يمنعون الناس بعنوان الحفاظ محيط زيز لكن غابات ما يخلون أحد مثلا يقطع الشجر. فالدولة بإمكانها أن تلاحظ مصلحة الأمة الموجودين والآتين المستقبلين، حين لا نحتاج إلى لا حمها لا لله ولا رسوله. أصلا نقول هذا الحديث لم يثبت. صار واضح؟ ها؟ لكن الدولة بإمكانها إذا وصلت مسار، وإذا فرضنا أن الحاكم الإمام الفقيه مع مراجعة المختصين، نحن دائما نقول في ولاية الفقيه الحكم الولائي قوامه الرجوع للمختصين المستشارين، وأما الفقيه يقعد في زاوية البيت يقول أنا فقيه اهجموا على المكان الفلان، اصلا لا قيمة له. لابد من الخضوع مع اخصائيين في الحرب، في الجيش، في الاسلحة، في كل شيء، في المجالات الثقافية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات التربوية، كل شيء له مختصين. لا نتصور انه هذا قطر مثلا في مجالات الحرب، في مجالات، في كل مجاله، في مجالات الزراعة، لابد من مراجعة المختصين والمستشارين واكثر من واحد. يعني بعبارة أخرى يحصل للفريه علم بالموضوع الخارجي كما كان يحصل للأئمة عليهم السلام بالنكت في قلوبهم، لكن صورة مصغرة، كما أن علمهم بالأحكام صورة مصغرة عن علم الأئمة عليهم السلام بحقائق الأحكام، لابد أن يكون علم الفريه بالموضوعات صورة مصغرة عن علم رسول الله بالموضوعات، صورة مصغرة عن علم الإمام المعصوم بالموضوعات، كما في الرواية لأن الدنيا عند الإمام بمنزلة البيض في يد أحدكم يقلبها كيف شاء. تلك الحالة الموجودة للأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية على كلام السيد الأستاذ يرى أن علمهم ليس دائما إرادي، إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا. وعند غيره ولعله المشهور الروايات تؤيده أنه دائما العلم حاصلهم، الانكشاف حاصل لديهم، إلا إذا هم مثلا لجهات من الجهات في بعض النقاط الخاصة، إلا الانكشاف. فحينئذ الفقيه ليس له، بل قيل أن رسول الله ليس له ذلك، لكن لم يكبر أشاورهم في الآن فمسكن بالآية، لعل في مجال آخر إن شاء الله هذا المطلب لعله لا ندخله فيما بعد، ذكرناه سابقا لكن الآن نؤكد عليه. لم يثبت عندنا أن الفقيه بعد ثبوت الولاية له وبعد فقاهته ورعيه وتقوى وعدالته والآخره إذا حكم بشيء من دون مشاورة ومراجعة إلى الأخصائيين لا يكون نافذا أبدا، لا يجب إطاعته. وجوب الإطاعة مشروط بالمراجع إلى أهل الخبرة حتى الموضوع يشخص تماما. لعلنا نذكر إن شاء الله تعالى هذا اللي يسمى مجلس الشورى بارلمان كذا، هذا لا أساس له في الإسلام، المقنن هو الله سبحانه وتعالى، والفقيه يستظهره من الروايات ومن الآيات المباركات، هذا شأن الفقيه. وأما جملة من الناس يجلسون يقننون شرائع، هذا في الإسلام ما موجود، ليس هذا في الإسلام بشيء. نعم مجلس الشورى يصلح لإحراز الموضوع للفقيه باعتبار يشاورون في الأمر ويستشيرون ويسألون أهل الخبرة غير أهل الخبرة، يراجعون بعملية الاستغراب بالسؤال والجواب من الناس، يشخصون أن مصلحة هذه المنطقة من مثلا من الدولة تحتاج إلى هذا الشيء، تحتاج إلى جعل هذه الضريبة، تحتاج إلى أن يمنعوا من مثلا من قطع الأشجار مثلا، تحتاج إلى أن يمنعوا من الجبل، تحتاج أن يمنعوا من النهر ولو نهر لعامة الناس. استشار مجلس استشاري الان في اللغة العربية مثلا مجلس استشاري في قبال مجلس الشورى، مجلس الشورى لابد من ارجاعه الى مجلس استشاري. طبعا المجلس الاستشاري الان متعارف في بعض البلاد اختيار الرئيس والامير والحاكم والملك، لكن بناء على هذا لا من عامة الناس، من الخبراء، من عامة الناس، من اصناف مختلفة، من صنوف مختلفة، من جنسيات مختلفة، من اماكن مختلفة، حتى يجتمعون يتشاوروا. وطبعا الروايات كثيرة في ازدياد عقل الانسان بالمشاورة لا اشكال فيه. فشأن مجلس الشورى، طبعا هذا تفسير اسلامي في تصورنا، لكن الغرب مجلس الشورى مقدم من اساسا و التقنين بيدي، وهذا لم يثبت في الاسلام انصافا. الشيء الثابت مجلس استشاري لتشخيص الموضوع خارجه، صحيح. ثم الفقيه على ضوء ذاك الموضوع يذكر الحكم الشرعي او ينشئ الحكم الشرعي الولائي، صواب. فحينئذ الحكم الولائي قوام هذا الاستشاره. نعم الحكم الاولي الاستنباطي ليس قوام، يعني ليس من شأن الفقيه ان يجي يستشير مع بقيه الفقهاء حتى مثلا يستنبط، لا، يراجع اراء السابقين، يراجع الكتاب والسنه ويطلع على الاراء والمناقشات، كافي له هذا، لا يتوقف على الاستشاره. لكن في الحكم الولائي بلا استشاره الحكم لا ينفذ، لا يجب اطاعته في الحكم الولائي اذا لم يكن صدور الحكم عن استشاره ومراجعه للمتخصصين ولأهل الخبره. هذا هو القدر المتيقن من ولاية الفقيه، ابن انا استشير الله ربما تؤدي الى ولاية السفيه، لا ولاية الله يحكم بما شاء من دون مراجعه، لا يعرف القضايا الحربيه، لا يعرف القضايا الاجتماعيه، لا يعرف القضايا الاقتصاديه، يحكم بما شاء. طبعا هذا بلا اشكال يؤدي الى فساد عظيم مما لا شبهه فيه اصلا، لا اشكال فيه ولا شبهه تعتري. كيف ما كان، فاذا لم نؤمن بالحديث اطلاقا فتكفي أدلة الولاية لكن بهالخصوصيات اللي بينا، وإذا آمنا بالحديث الظاهر من الحديث هو عنوان المانع، ليس لأحد أن يمنع إلا أن الله له أن يمنع والرسول له أن يمنع، والرسول فوض إلى الأئمة والأئمة إلى الفقهاء، فالفقهاء بعنوان النيابة عن الرسول، ولذا يكون منعهم في طول إرادة الله، في طول، يعني لابد في منعهم يلاحظوا ما أراده الله رسوله، ما فيه رب الله رسوله. و اما شهواتهم هوى النفس لنفسه كذا عن الأسرة، هذا اصلا ليس له داله، لم يثبت من كلمة لا حماء الا لله و لرسوله شيء من هذا. المقدار الثابت هو هذا، هذا الذي يخطر بالبال في فهم الحديث بناء على الإيمان به. فيجوز للفقيه بناء على ولاية الفقيه القائم مقام الإمام بمقدار مو فقط لا يضر بالآخرين، فيه كمال المجتمع و كمال الأمة الإسلامية و رقي الأمة و صلاح الأمة و تقدم الأمة، و بعد المراجعة إلى الأخصائيين و اهل المشوره، و انها واقعا حالا لصلاح الامه لمن هو الموجود، او لصلاح الامه في المستقبل، او لعظمة الامه، لرقي الامه، حينئذ بحسب الموارد المختلفه. و بناء على هذا المعنى لا تختص بخيل المجاهدين او بالضوال كما قيل، او بنعم الصدقه كما قيل، او بنعم الجزيه. قلنا في بعض الكتب فقط مثل مالك نسب الى قال فقط خيل المجاهدين، بعضهم قالوا خيل المجاهدين ونعم الصدقه، نعم الصدقه اخذوه من عمر، خيل المجاهدين رسول الله، و جاء في بعضهم نعم الجزيه ونعم المجاهد و خيل المجاهدين ونعم الصدقه، حتى في كتاب اقتصادنا للاقتصاد هكذا ذكر. هذا التعبير خیر صحيح من مثل كتاب اقتصادنا. خب الان مشاكل المجتمع لا بد ان تلاحظ، نعم الصدقه و مادي خیل المجاهدين، اولا مجاهدين خیلی ما قوافه جاء في كتاب المناسب في كلمه الحما لا بد ان يتعرف كل شيء فيه صلاح الأمة، رقي الأمة، سواء مثلا أدوات الحرب كما هو المتعارف، الآن في الحرب متعارف منطقة جبلية واسعة تمنع وتصير حمى لمانور بإصلاح اللغة للعرض العسكري كذا، تكون خاصة به، يمنع من دخول الناس إلى تلك المنطقة، هذا الآن متعارف وليس من خير المشاهدين. أنا أين المعيار في ذلك والنكتة في هذه النكتة، فما جاء في الشرائع وغيره كذا في كتب السنة بمقدار ما لا يضر بالمسلمين هذا غير صحيح، بمقدار ما فيه كمال المسلمين و عوضت المسلمین. و طبعا تارتا ما لا یضر یحتاج الى کیلومترین، لیکن ما فیه العظم یحتاج الى 10 کیلومتر. هذا الفرق بین هما، یعنی تكون ایدیه مفتوح للتحرك الاكثر. و اما اذا لاحظنا مقدار الضرر، مقدار كلش كلش الضررات مقدر بقدرها، مثلا اذا فرضنا يمكن للفرس 100 متر فرس يعدو كافي، و اما الفرس لا يعدو 500 متر، خب احسن بلا شو. هؤلاء جعلوا تمسكوا بحديث لاغرت و بمقدار ما لا يكون، هذا معناه قدر متيقن يؤخذ بمقدار ضيق تماما. في تصورنا ليس الامر كذلك، هذا ليس فيه اي صلاح، ليس فيه اي دليل. اما الحوادث الواقعه عنوانها ليس مقدار الضروره. نعم اذا وصل الى اضرار بالمسلمين فيه اشكال، لكن يعتبر فيه ان يكون بهذا المقدار؟ لا. نعم اذا وصل الى حد الاضرار بالمسلمين وكان الاضرار شخصيا، انصافا المصالح النوعيه عادة تقدم على الاضرار الشخصيه، فإذا يمكن للحاكم تبديله بمكان آخر ليس فيه ضرر أهلا، وإذا لا يمكن بعد لابد من تحمل الضرر ولو أدى إلى ضرر المسلمين. على عين لابد بعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لابد من عبارة للجيش الإسلامي، للدولة الإسلامية، للمواد الخام في الدولة الإسلامية، للمواد الأولية. فبإمكانها بعد نظر المتخصصين ها مو مشکل گسته، و بعد مثلا اذا فرضنا الدولة تسمح بقطع الاشياء، لكن كل واحد لما يقطع الشجر يزرع شجر يغرس شجر آخر، والمتخصصون يقولون هذا الاشكال فيه ليس للدولة ان تحمي الغابر، لابد الناس يسردون الغابر. فبعد مقدمات و مراجعات و اهل الخبر و جهات متخصصة و مختلفة و بديل و هل له بديل ليس له بعد مراجعة كل هذه الامور، إذا تبين أن عظمة الدولة الإسلامية وتقدم الأمة الإسلامية متوقف على هذا، ظاهرا لا بأس به. صلى الله على محمد.